بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو مجلسنا 26 بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس المالكي رحمة الله عليه. ومجلسنا الليلة نكمل فيه ما ابتدأناه ليلة أسبوعنا المنصرم، وقد ابتدأنا فيه بفضل الله وتوفيقه الفصل الأول من الباب السادس في العمومات، وهو الذي خصه المصنف رحمه الله لأدوات العموم. مجلس الأسبوع المنصرم تناولنا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من جل صيغ العموم التي أوردها في هذا الفصل، فأتينا على صيغة كل وجميع ومن وما، والمعرف باللام جمعا ومفردا، والأسماء الموصولة الذي والتي تثنيتهما وجمعهما، وأي ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان، واسم الجنس إذا أضيف، والنكرة في سياق النفي. قال: فهذه عندنا للعموم إشارة إلى ما عليه القول الراجح في تلك المسائل. ثم أتى على بعض المسائل الخلافية في أدوات العموم، فذكر ما اختلف فيه. قال: واختلف في الفعل في سياق النفي نحو والله لا آكل. وأتى أيضا رحمه الله على القاعدة المنسوبة للإمام الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. ثم ختمنا بثلاث صيغ خطاب المشافهة: هل يتناول من يحدث، وقول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة، وحكم بالشاهد واليمين، هل هي من صيغ العموم؟ وكذلك قول الصحابي: كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يعني حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على العموم هل تعم، أو بعبارة الرازي رحمه الله: العبرة هل هي بالحكاية أم بالمحكي. بقي لنا في هذا الفصل صيغ سنأتي عليها في مجلس اليوم، وتنبيه وفائدة ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل الذي نبهنا في مطلع مجلسنا المنصرم أنه من آكد أبواب العموم التي تهم طالب الأصول أن يتقنها، وهي المدخل والباب والعتبة الأهم لمن أراد دراسة صيغ العموم التي هي متعلقات التكليف أمرا ونهيا، على ما تقدم بيانه في صدر المجلس المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والفهم المسدد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: قال القاضي عبد الوهاب: إن السائر ليست للعموم، فإن معناها باقي الشيء لا جملته. وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء: إنها لمعنى جملة الشيء، وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها، لا من السؤر الذي هو البقية. فعلى هذا تكون للعموم، وعلى الأول الجمهور والاستعمال. كلمة سائر ما معناها؟ هل هي بمعنى باقي أو بمعنى جميع؟ تقول يعني هل يصح أن تقول حضر سائر الطلاب، أو تقول حضر فلان وفلان وغاب سائرهم؟ هل تستعمل سائر بمعنى جميع أو بمعنى الباقي؟ هذان اتجاهان أو قولان يردان في معنى كلمة سائر. فإذا قلت سائر بمعنى باقي، هل هي للعموم؟ الجواب لا. إذا قلت سائر بمعنى جميع، هل هي للعموم؟ الجواب نعم. قال: وعلى الأول الجمهور والاستعمال، يعني أنها ليست للعموم لأنها بمعنى باقي الشيء. فيخطئون من يقول حضرت أو حضر سائر الضيوف أو غاب سائر الطلاب فيعتبرون هذا الاستعمال خاطئا، وممن عد هذا خطأ صاحب درة الغواص رحمه الله تعالى الذي خص الكتاب لبيان لحن الخواص كما يسميه، يعني اللحن الدارج على ألسنة أهل العلم وطلاب العلم، فعدوا كلمة سائر في استعمالها بمعنى جميع من الخطأ الشائع. ومن أهل العلم من يصوب استعمال سائر بمعنى جميع، ثم هل هي في أصل اللغة مأخوذة من السؤر أو من السور؟ سور المدينة جدارها المحيط بها، فإذا هي تأخذ معنى العموم. أما السؤر بمعنى بقية الشيء في الإناء، فتقول سؤر الهرة طاهر، يعني بقية الماء الذي تركته في الإناء بعدما لعقته، فالسؤر يعني بقية الماء أو الشراب الذي يكون في الإناء، فالسؤر بقية والسور الجدار المحيط. فهل كلمة سائر في أصلها في اللغة جاءت من هذا المعنى أو ذاك؟ قال المصنف رحمه الله ناسبا إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي: إن سائر ليست للعموم. هذا ليس قول القاضي عبد الوهاب وحده، بل قال بعده في الأخير: وعلى الأول الجمهور. والاستعمال يعني استعمال أهل اللغة، فإن سائر تستعمل بمعنى باقي وليس بمعنى جميع. ثم نسب إلى الجوهري صاحب الصحاح: إنها لمعنى جملة الشيء، يعني بمعنى جميع، مأخوذ من سور المدينة المحيط بها لا من السؤر الذي هو البقية، فعلى هذا تكون للعموم، وقد فهمت الخلاف بينهما. وعلى ما يرجحه المحققون إنها بمعنى باقي، فلا تستخدم صيغة للعموم، فإذا أردت أن تعم ما تقول غاب أو حضر أو أكل أو ذهب أو دخل سائر الناس، قل جميع الناس أو جميع الطلاب أو كل الضيوف، ولا تستخدم سائر إلا بمعنى باقي. نعم. وقال الجبائي: الجمع المنكر للعموم خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع. هذه صيغة أخرى، الجمع المنكر، فيخرج من ذلك الجمع المعرف، وتقدم في درس الليلة الماضية أنه من صيغ العموم. قال المحلى: أو المعرف بأل جمعا ومفردا أو جمعا وفردا. ولما يقول الجمع المنكر، أنت متركب هذا الصيغة من وصفين: أن يكون جمعا وأن يكون منكرا، فصفة الجمع خرج بها الإفراد، وصفة التنكير خرج بها التعريف. لما أقول حضر الطلاب، طلاب هنا جمع ودخلت عليها أل، إذن أنا ماذا أقصد؟ العموم، حضر العموم الطلاب، يعني حضر كل الطلاب. لكن لما أقول حضر الطلاب استخدمت الجمع بصيغة النكرة، هذا عند العرب لا يدل على العموم، الجمع المنكر لا يفيد العموم، فلماذا يريده المصنف في هذا الفصل الذي خصه لأدوات العموم؟ أورده على شرطه أنه في بداية الفصل أورد من الصيغ ما اتفق عليه وما اختلف فيه، هذا من الصيغ المختلف فيها، والراجح والذي عليه الجمهور أنه ليس من صيغ العموم. قال الجبائي، نسب إليه وهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي، نسب إليه القول بأن الجمع المنكر للعموم. ما الذي حمله على القول بأن الجمع المنكر للعموم؟ قال: حملا لللفظ على جميع حقائقه. ما قل حضر رجال ودخل ضيوف وصلى أناس، هذا ما حقائقه؟ قال: حقائقه أفراد اللفظ. يقول حضر رجال، فأفراده رجل ورجل ورجل ورجل، فيقول أنا أستعمل اللفظ في جميع حقائقه. وأجيب بأن هذا اللفظ الجمع المنكر ليس له إلا حقيقة واحدة. طيب والأفراد؟ قالوا: الأفراد هي محل هذه الحقيقة وليست هي الحقائق، فهو حقيقته شيء واحد لا متعدد، وهو القدر المشترك الذي يصدق عليه اللفظ. ومن هنا يقول الفقهاء في مسألة الإقرار أو الوصية أو النذر أو اليمين: لو حلف وعلق يمينه أو نذره أو وصيته أو وقفه أو أي شيء من الأقارير علقه على جمع منكر، فغالب تقرير الفقهاء أنه يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة. فلو أقر أن عليه لشخص دنانير ولم يحدد فأقل ما يلزمه قضاء كم؟ ثلاثة. ولو أوصى كذلك بدنانير أو بدراهم أو بعتق عبيد له من غير صيغة استغراق التي هي أل للعموم، تلفظ بجمع منكر، فيقول أقل ما يصدق عليه أقل الجمع هو ثلاثة، فهو الذي يلزمه قضاء ما لم يقيد شيئا آخر، لكن هذا أقل ما يلزم. فإذا قول الجبائي إن الجمع المنكر للعموم على المحمل الذي أشرت إليه، قال المصنف رحمه الله خلافا للجميع، من؟ عامة الأصوليين، فإنهم لا يقولون إن الجمع المنكر للعموم، قال خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع. الجمع المنكر يا كرام تارة يكون جمع قلة وتارة يكون جمع كثرة وهو بحسب صيغته. فهل الخلاف الوارد هنا يشمل الجمع المنكر جمع قلة كان وجمع كثرة الذي ذكره الصفي الهندي وجزم به العراقي أن الخلاف في جمع الكثرة، وأن جمع القلة لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، يعني حتى الجبائي لا يخالف فيه، جمع منكر وقلة لا ما يعم. ليش ما يعم؟ لأن غاية ما في جمع القلة أن يكون للعشرة فما دون، يعني حتى لو حملته على جميع أفراده فهو كأسماء العدد محصور لا يكون صيغة من صيغ العموم. وبالتالي فيقولون ينبغي أن يقيد الخلاف في الجمع المنكر بما إذا كان جمع كثرة، أما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف لأنه في العشرة فما دونها، وجمع الكثرة من أحد عشر فما فوق فلا حد له، وعندئذ يتأتى خلاف الجباء هل يكون صيغة عموم أو لا يكون. فلو قال قائل أكرم رجالا وأعطي فقراء فتكلم بصيغة جمع منكر فإن هذا لا يستغرق ولا يعم، بخلاف ما لو قال لك أدخل الضيوف فإنه يريد، أو قال أدخل الناس أو أدخل الفقراء، فإذا عرف بأل شمل للاستغراق. أحسن الله إليكم. والعطف على العام لا يقتضي العموم، نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن، فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم، لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط. عطف الخاص على العام هل يجعله عاما؟ هذه صيغة، إذا قلت نعم إذن هي من صيغ العموم. ما هو؟ عطف الضمير الخاص على عام. فهل لأن عود الضمير يرتبط بالاسم الظاهر، الاسم الظاهر عام ويأتي الضمير بعده خاصا، فهل عطف هذا الضمير الخاص على العام يجعل الضمير الخاص عاما؟ هذه الصيغة، إن قلت نعم إذن هي من أدوات العموم، وإن قلت لا تجاوزناها. فأوردها المصنف للتأكيد على أنها ليست من صيغ العموم. أعطاك مثالا فقال قول الله تعالى في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. صيغة العموم المطلقات، من أي أداة من أدوات العموم التي مرت بنا؟ الجمع المعرف، لأن قلنا جمع المعرف سواء كان جمع مذكر سالم مثل قد أفلح المؤمنون، أو جمع مؤنث سالم مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهنا والمطلقات، أو كان جمع تكسير فإنه أيضا كل صيغ الجمع مذكر سالم ومؤنث سالم وتكسير كله إذا عرف بأل للاستغراق أفاد العموم. طيب هذه صيغة العموم، المطلقات عموم ماذا يشمل؟ إيش عموم المطلقات؟ الرجعية والبائنة، يعني سواء كانت المطلقة بعد الطلقة الأولى والثانية فهي رجعية، أو كانت مطلقة طلاقا بائنا في الطلقة الثالثة. أليس كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة عدتها ثلاثة قروء؟ خلاص، إذن هذا للعموم. والمطلقات عام، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، انتهينا من هذا. طيب تعال إلى الضمير، وبعولتهن يعني أزواجهن، أزواج من؟ المطلقات، أحق بردهن في الرجعة. أحق بردهن يعني زوج المطلقة أحق برجعتها. إذن حكم الرجعة بيد الزوج أو بيد المرأة المطلقة؟ بيد الزوج، وهذا معنى الآية. طيب بعولتهن، من هن؟ المذكورات المطلقات، يعني بائنة ورجعية؟ ها؟ لا، البائنة لا حق للزوج في رجعتها، فقط الرجعية. ها، طيب هذا ضمير خاص. طيب لما أقول وبعولتهن، لو قال سائل أو طالب متعلم قال أنا تعلمت أن الضمير يعود إلى الاسم الظاهر الذي يرتبط به المذكور في السياق، والاسم الظاهر عندنا هنا عام، ما المانع أن أقول بعولتهن يعني بعولة المطلقات الرجعيات والبائنات أحق بردهن، فأثبت من خلال الآية حق الرجعة للزوج في الطلاق البائن؟ الفقهاء يقولون لا، المطلقة طلاقا بائنا الزوج والأجنبي في هذا سواء. سواء في إيش؟ لا حق له، الزوج كالأجنبي في الطلقة البائن لا حق له في الرجعة. فجعلوا قوله تعالى وبعولتهن خاصا بالرجعيات، المطلقات الرجعيات. هذه الصورة الآن، هل عطف الخاص وبعولتهن عطف الخاص على العام يجعله عاما؟ ليش أوردها؟ قال العطف يقتضي التشريك والتسوية، فطالما عطفت معطوفا على معطوف عليه ينبغي أن تسوي بينه في العموم والخصوص. فإذا عطفت ألست تعطف المرفوع على مرفوع والمنصوب على منصوب والمذكر على مذكر لغة إعرابا ونحوا، أنت تعطف وتعطيه الحكم. طيب ومثل ذلك حكم السياق ومن أحكامه العموم والخصوص، فلماذا لا تسويه به؟ قال المصنف في الجواب فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم، يعني مطلقات ورجعيات لا يلزم. لما؟ قال لأن العطف، هذا جواب على الإشكال، العطف مقتضاه التشريك في الحكم فقط. أي حكم؟ الذي سيق الكلام لأجله. الكلام سيق لأجل إيش؟ لبيان العدة، صح؟ والمطلقات يتربصن، فالكلام على التربص، فيستوين في التربص. الكلام سيق لأجل الحكم، ولا يقتضي العطف ضرورة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في عوارض الكلام من عموم وخصوص وظرف زمان وظرف مكان وحال ونحو ذلك. ألا ترى لغة أنك تقول أكرمت زيدا في الدار وعمرا، عطفت عمر على زيد، صح؟ شركت بينهما في إيش؟ في الإكرام. أكرمت زيدا في الدار وعمرا، هل يفهم السامع أن عمرا أيضا أكرمته في الدار؟ لا، عطف المعطوف على المعطوف عليه لا يقتضي التسوية في عوارض الكلام، في متعلقات الكلام التي هي ليست صلب الكلام. تقول أيضا في ظرف الزمان أكرمت زيدا يوم الجمعة وعمرا، يعني حتى عمر أيضا أكرمته يوم الجمعة؟ لا يلزم. تقول أكرمت زيدا قائما وعمرا، يعني حتى عمر كان قائما؟ إذن لا ظرف الزمان ولا ظرف المكان ولا الحال لا يلزم التسوية فيه بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن يلزم التسوية بينهما في الحكم الذي سيق الكلام لأجله، وهو الإكرام، دون الظرف ودون الحال وسائر متعلقات الكلام وعوارضه. إذا فهمت هذا ستقول في الآية وبعولتهن عطف فيه الضمير في قوله بعولتهن هن على المطلقات، لكن الكلام فقط لما سيق يستوي فيه المعطوف مع المعطوف عليه للحكم الذي سيق الكلام لأجله، أما عوارضه عموم وخصوص فلا، مثل الظرف الزماني والمكان والحال. طيب هذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله وضرب لها المثال، يترتب على هذا مسألة أخرى جعلهما الرازي في المحصول رحمه الله في سياق واحد، عطف الخاص على العام، هل يقتضي عمومه؟ الجواب لا. طيب السؤال هو، فهل يكون مخصصا للعموم؟ هذه مسألة ثانية. عطف الخاص على العام هل يجعله عاما؟ انتهينا منها. المسألة التي تتصل بها أو هي مسألة أخرى متفرعة عنها، هل عطف الخاص على العام يخصص ذلك العام؟ وهذا سيأتينا تفصيلا إن شاء الله تعالى في الباب القادم إن شاء الله، في أورد المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الرابع من هذا الباب فيما ليس من مخصصات العموم، وسيذكر هناك أن عطف الخاص على العام لا يخصصه على خلاف، ويضربون له المثال المشهور حديث أبي داود في السنن، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، سأتيكم تفصيلا. الرازي هكذا أورد المسألتين في فصل واحد وساق الكلام عنهما تباعا، القرافي رحمه الله لجودة ترتيبه، نحن في أي فصل الآن؟ في أدوات العموم، فتكلم على شطر المسألة المتعلق بكونها صيغة تدل على العموم أو لا تدل، ولما جاء لفصل مخصصات العموم ثم أردفه بفصل ما ليس من مخصصاته جعل الشطر الثاني للمسألة هناك باعتبار أنها ليس من مخصصات العموم، فجود الترتيب رحمه الله على طريقته في الكتاب. هذه المسألة المشهورة عطف الخاص على العام، وعكسها مسألة أخرى عطف العام على الخاص، فينظر الأصوليون هل هذا يؤثر فيه أحدهما في الآخر؟ هل عطف العام على الخاص يؤثر على الخاص المتقدم والعكس؟ هل عطف الخاص على العام يؤثر فيه؟ هذا نحن أخذنا القدر الذي يعنينا، هل عطف الخاص على العموم يجعله صيغة عموم؟ انتهينا إلى أنه ليس كذلك. بقي التنبيه وفقكم الله على هذا المثال في الآية الكريمة، لأنك تقول وبعولتهن، باتفاق أن الضمير في قوله بعولتهن لا يرجع إلى المطلقات بعمومه، بل هو منحصر في الرجعيات، ولهذا نبه ابن كثير رحمه الله تعالى أثناء تفسير الآية لما قال وبعولتهن أي وزوجها الذي طلقها، قيد إيش؟ الزوج، أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، قال وهذا في الرجعيات، ثم قال وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطلق، يعني لا يصح بإطلاق ضرب المثال بالآية الكريمة على مسألة عود الضمير الخاص على العام هل يخصصه، فإن الآية لا تنطبق على مرادهم بالتمام، إنما هو مثال حصل به التقريب لفهم المسألة في تصوير القاعدة بعطف الخاص على العام. فقول المصنف العطف على العام يعني عطف خاص على عام، هل يقتضي العموم؟ إذا قلنا نعم عددناه من صيغ العموم، والراجح أنه ليس كذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وقال الغزالي المفهوم لا عموم له. المفهوم، هل يقصد مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة؟ صرح بعض الشراح كالشوشاوي في رفع النقاب على أن المراد مفهوم المخالفة، ومقتضى كلام ابن الحاجب أنه يعم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على حد سواء. نعم. وقال الغزالي المفهوم لا عموم له. قال الإمام إن عنا به أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنا أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. قال الغزالي العموم المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له باختصار، لأن المفهوم ليس صيغة لفظية، المفهوم هو معنى تفهمه من الآية، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لفظ الآية ومنطوقها ينهى عن التأفف، لكن عموم أذية الوالدين والإساءة إليهما مفهوم من الآية، ليس لفظا منطوقا. طيب، ستربط المسألة إذن بمسألة سبقت في المجلس الماضي، ما هو؟ ما هي؟ هل للمفهوم عموم أو لا؟ يرتبط بمسألة مرت معنا في بداية الحديث عن صيغ العموم. أحسنت. هل العموم من صفات المعاني، من عوارض المعاني؟ المفهوم الآن لفظ أو معنى؟ معنى، ليس لفظا. فمن يقول إن العموم من عوارض المعاني سيقول المفهوم له عموم، ومن لا يقول به هناك لن يقول به هنا. سؤال الغزالي، هل هو من القائلين بعموم المعاني؟ الجواب نعم. إذن لا ينبغي أن يخالف في عموم المفاهيم. ولذلك ماذا قال الرازي رحمه الله في تعقبه؟ قال الإمام: إن عنا به أنه لا يسمى عاما لفظيا، أنه في الصيغة لا نعتبر المفهوم عاما باللفظ، فقريب يعني، فالأمر في هذا يسير، يعني الخطب يسير والخلاف سيكون بيننا وبينه لفظيا. إذن هو يوافقنا أنه من حيث العمل والدلالة نعم المفهوم يعم. لما يقول عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة، الغنم السائمة هي التي تزكى، مفهومه إيش؟ أن الغنم غير السائمة المعلوفة التي يطعمها صاحبها لا زكاة فيها. طيب، هل هذا على العموم؟ كل الغنم المعلوف لا زكاة فيه؟ الجواب نعم، هذا عموم مفهوم. فإذا لا لفظ له ولا صيغة. الغزالي رحمه الله نظر إلى اللفظ، إلى الصيغة، ورأى أن المفهوم لا صيغة له، فقال إنه العموم من صفات اللفظ والنطق، من صفات الألفاظ، فمن لا يرى عموم المعاني سيلتزم هنا بعدم عموم المفاهيم. قال: لأن العموم من صفات اللفظ والنطق، والمفهوم ليس لفظا فلا يعم. هذا الرأي ما تفرد به الغزالي، هو أيضا ترجيح أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به من الحنابل ابن عقيل وابن قدامة والبعلي وابن اللحام يرون هذا. هل الخلاف معهم حقيقي أو معنوي؟ الغالب أنه خلاف لفظي. وكذا رجح ابن دقيق العيد أيضا أن العموم، أن المفاهيم لا توصف بالعموم. ولذلك قال المصنف: إن أراد به كذا، إن عنا به أنه لا يسمى لفظيا فقريب، وإن عنا أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم في مفهوم المخالفة يعني، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. الغزالي من القائلين بحجية مفهوم المخالفة، والمخالف فيه الحنفية كما تعرفون، فيقول: طالما قرر الغزالي حجية مفهوم المخالفة، فحجية مفهومه في أي معنى سيكون؟ ليس إلا في عمومه. فمن قال بحجية المفهوم لزمه أن يقول بعمومه، لأنه لا انفكاك بين المسألتين. ولهذا قال: إن عنا أنه لا يفيد المفهوم، يعني لا يفيد عموم انتفاء الحكم في مفهوم المخالفة، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. نعم. طبعا هل الخلاف هنا لفظي مع الغزالي وابن تيمية وابن قدامة والبعلي وابن دقيق العيد، هل الخلاف في هذا التقرير في المسألة لفظي أو معنوي؟ الذي رجحه كثير أنه خلاف لفظي، قرر هذا صراحة أكثر من واحد، منهم المصنفون رحمه الله، أو يشير إلى لفظية الخلاف. وكذلك ذكر لفظية الخلاف عدد من الأصوليين كابن السبكي والصفي الهندي كذلك، والعضد الإيجي شارح مختصر بن الحاجب، بينما الزركشي في البحر المحيط يرجح أنه خلاف معنوي، وضرب للمسألة مثالا فقال: حديث القلتين، إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، قال: إذا كان الماء المنجس قليلا ثم كوثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين هل يطهر؟ يقول رحمه الله: إذا قلنا بعموم مفهوم حديث القلتين فإنه لا يطهر. فبنى المسألة على تلك. ولعل يعني التدقيق والتحقيق في الكلام أن الحديث والمثال الذي ضربه الزركشي لا ينطبق تحديدا على مسألة حجية أو عموم مفهوم المخالفة، فإن الكل يقول بعمومه، وإنما السؤال هو هل يوصف بالعموم على ما قرر المصنف أنه يسمى لفظيا أو لا يسمى. نعم. وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية. هنا انتهت أو انتهى تعداد الصيغ التي أراد المصنف رحمه الله سردها، فعد منها 18 أو 19 صيغة، وقد قال رحمه الله تعالى في مطلع فصله لما افتتحنا قال وهي نحو 20 صيغة، وتقدم أنه يقصد بذلك أمهات صيغ العموم وكبرى ألفاظها، وإلا فهي على التفريع تبلغ أكثر من ذلك. لما انتهى عاد إلى أصل المسألة، وهي هل للعموم صيغ وخلاف العلماء فيها، وكان الأحرى بذلك أن تكون في صدر الفصل لا في آخره، لكنه قدم الصيغ ثم أورد الخلاف إيجازا، قال خالف القاضي أبو بكر يقصد الباقلاني في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية. أفادت الجملة أمرين، الأمر الأول أن الواقفية لا يقولون بوجود صيغ للعموم. ليش؟ لأنهم متوقفون في إيش؟ في أصل المسألة، هل للعموم صيغ تخصه وتدل عليه أو ليس له صيغة. بعض الباحثين بعض الأصوليين توقف في المسألة فسموا بالواقفية. الواقفية هذه ليست فئة محددة بأشخاص تقول هم فلان وفلان، لأنهم يختلفون من مسألة إلى مسألة، فمن توقف في مسألة عد واقفا فيها، ومن شاركه فيها قلنا هم واقفية في هذه المسألة. فثمة واقفية في بعض مسائل الأمر، وواقفية في بعض مسائل العموم وأخر. فهنا قال الواقفية يتوقفون. سؤال، ما سبب توقفهم في مسألة صيغ العموم؟ اختلف في معنى التوقف هنا، أو هم ينقسمون إلى فئتين، منهم من توقف بمعنى لا يدرى هل للعموم صيغة أو ليس له صيغة، وهذه أبعد. والفئة الأخرى التي يقولون نعلم أن للعموم صيغة لكن لا ندري هل هي للعموم وتستعمل في الخصوص مجازا، أم هي للخصوص وتستعمل للعموم حقيقة أو مجازا، فهم ترددوا في هذه المسألة فتوقفوا. ولا شك أن الفئة الثانية أو الإطلاق الثاني هم أقرب، لأنهم يقرون بوجود صيغ تدل على العموم. سيقول قائل هل هذه مكابرة؟ يعني العربي الذي لا درس ولا قرأ ولا كتب إذا سمع لفظا من بعض الصيغ التي مر ذكرها والتي بها نزل القرآن وخاطب العرب الأميين فهموا العموم ولم يحملوها على شيء سوى الاستغراق، والعربي بمقتضى اللسان وفهم استعماله يدرك عموم الصيغ، فمتى وأين وجد من يقول إنه لا صيغة في اللغة أصلا تدل على العموم؟ هي يعني مكابرة غير مباشرة، بمعنى أنه التزام بهذا القول بالرغم من شدة ضعفه وتهافته وبطلانه، ولم يحمل على القول به عند أربابه إلا معتقدات تمسكوا بها فاضطروا إلى القول بهذا القول الفاسد لغة وشرعا. مسائل تتعلق بالإرجاء ومذهب الوعد والوعيد في قضية فهم النصوص والحمل عليها، ثم ما تلا من ذلك بخلاف المعتزلة والأشاعر، فهي مسائل كما أشرنا إليها مرارا لها أصول عقدية، فلما التزم بها أصحابها القول فيها بمقتضيات قرر هنا في هذا السياق أن يلتزموا بما لا يفسد عليهم أصولهم العقدية تلك، فتكلفوا بمثل هذا التكليف الذي لا يمكن أن يتقبله عربي فضلا عن أن يكون عالما باللسان. يقولون لا صيغة تدل على العموم، ليس له صيغة أصلا. كيف ما له صيغة؟ والعربي الذي سمع إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ما استخدمت العرب صيغة الاستثناء والتخصيص من العموم إلا لأن ألفاظ العموم تفيد الشمول والاستغراق، فلماذا خصوا بالصفة وبالقيد وخصوا بأدوات الاستثناء إن لم يكن للعموم صيغة ويدل عند السامع والمتكلم على استغراق جميع الأفراد؟ فهذا من التكلف الذي لا يعقل له معنى سوى الالتزامات الباطلة التي بنيت على أصول عقدية فاسدة فالتزموا بلوازمها فكان هذا من أثارها. إذن عندنا واقفية توقفوا في أنه في هل للعموم صيغة، توقفوا فيها. هذا ما أفادته الجملة أولا. وأفادت ثانيا أن القاضي أبا بكر الباقلاني رحمه الله وهو مع الجمهور القائلين بوجود صيغ مخصوصة للعموم توقف في هذه الصيغ. لماذا توقف؟ قالوا سبب توقفه فيها الأصل العام، أننا وجدنا جميع ألفاظ العموم قابلة للتخصيص حتى تقررت القاعدة المشتهرة المتداولة ما من عام إلا وقد خص. فقل تبين عندنا بالاستقراء أن غالبية ألفاظ العموم دخلها تخصيص، فإذا هي ليست للعموم فتوقف. نعم هي صيغ تدل على العموم لكن الاستعمال الشرعي فيها كثير التخصيص فتوقف في ذلك، فما أخذه في التوقف غير ما أخذ الواقفية. ولما شاركهم في النتيجة قال المصنف وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية، وليس المنطلق عنده مشتركا معهم في سبب رفضه للقول بصيغ العموم، لأنه ما من عام إلا وقد خص. قالوا ما من عام إلا وقد خص، حتى هذه القاعدة هي عامة، ما من عام لفظ القاعدة عام، قالوا ما من عام إلا وقد خص، حتى هذه القاعدة خصت، لأنه يوجد بعض العمومات لا خصوص لها. قالوا مثل والله بكل شيء عليم، لم يخص بشيء عقلي ولا لفظي ولا شيء، فلا يستثنى من علم الله شيء. وهم يجعلون هذا في تقرير أن الأغلب في العمومات أنها مخصصة، وأن العمومات المحفوظة التي ما دخلها تخصيص قليلة أو نادرة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع تعقب على هذا التقرير، وأنه لا يصح أن تقول ما من عام من إلا وقد خص إلا هذه القاعدة أو حتى هذه القاعدة، بل يقول كم من العمومات لم يخص، ثم شرع يستدل لذلك قال كثير العمومات التي لم تخص. يقول الحمد لله، فجميع أصناف الحمد بالاستغراق المذكور في الصيغة مستحق لله، لا يستثنى منه شيء ولم يخص. رب العالمين، العالمين صيغة عموم، اسم جمع محلى بأل، فالله رب العوالم كلها بالاستثناء لا يستثنى من هذا الشيء. وأورد أمثلة كثيرة من سياق الآيات أنه لا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يوجد أدنى ريب في كتاب الله الكريم، لا متحققا ولا مظنونا ولا موهوما يعني. فأورد أمثلة متعددة، يقول بل التأمل والتحقيق يقتضي أن كثيرا من العمومات لم يخص. على كل حال هذا ما أخذ القاضي أبي بكر. وأشار القرافي أيضا في شرحه إلى مأخذ آخر لتقرير قول القاضي أبي بكر بالتوقف في مسألة صيغ العموم. تقريره كالتالي، يقول صيغ العموم إما أن يدل عليها دليل العقل أو دليل النقل. يقول دليل العقل باطل لأن اللغة لا تدرك بالعقل. طيب ودليل النقل إما أن يكون متواترا أو يكون أحادا. قال والتواتر باطل لأنه ليس بين أيدينا نقل متواتر في إفادة هذه الصيغ للعموم، ولو وجد لأفاد العلم للجميع لكن الواقع يشير إلى الخلاف. قال وإن كان النقل أحادا فإنه لا يفيد إلا الظن، والمسألة علمية إذا لا دليل على إفادة هذه الصيغ للعموم. ما اسم هذا النوع من الدليل؟ السبر والتقسيم، حصر الأصناف المحتملة ثم أتى عليها. وأجاب القرافي بما ينقض هذا التقسيم، فقال بل نقول إن الذي استدل به على إفادة هذه الصيغ للعموم الاستقراء، والاستقراء يفيد العلم القطعي، لكن لأنه لما لم يكن الاستقراء مهيئا لكل أحد ما أفاد العلم لكل أحد، إنما أفاده لأهل العلم الذين أحصوا واستقرأوا فحصل لهم العلم بذلك، وهذا كاف في إثبات مستند إفادة هذه الصيغ للعموم. نعم. وقال أكثر الواقفية إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص. أكثر الواقفية مبنى توقفهم ما أشرت إليه قبل قليل، إن هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص، بمعنى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس بالصيغة التي تعلمناها قبل قليل هذا اسم جنس محلى بأل، إذن يفيد العموم، كل الناس مؤمن وكافر وصغير وكبير وعربي وعجمي كلهم. لكنك تجد في الاستعمال اللغوي والشرعي أن لفظة الناس استعملت للخاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، القائل عروة بن مسعود أو نعيم بن مسعود هو القائل واحد، فعبر عنه بلفظة الناس. أم يحسدون الناس والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ألفاظ عامة التي يقول عنها الأصوليين لفظ عام يراد به الخصوص. يقول فوجدنا ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص، فلذلك توقفوا، يعني لا ندري هل نقول بأنها تفيد العموم، والجواب عن هذا بل هي تفيد العموم حقيقة وتفيد المجاز وتفيد الخصوص مجازا، وهؤلاء يقولون هي مشترك. طب لما يختلف عندنا قولان أحدهما يحمل اللفظ على الاشتراك والثاني يحمله على المجاز، فما الراجح؟ تقدم عندنا في تعارض مقتضيات الألفاظ القول بالمجاز خير أو راجح على القول بالاشتراك، فهذا من الترجيح لقول الجمهور في المسألة. وقيل تحمل على أقل الجمع، قيل تحمل على أقل الجمع، ما هي؟ صيغ العموم، يعني تماما كما فعل الجمهور في صيغة الجمع المنكر لما قالوا تحمل على أقل الجمع، هذا قول لم يسمى قائله، يعني أن صيغ العموم تحمل على العموم أم على الخصوص؟ على الخصوص، أقل الجمع خاص وليس عاما، أقل الجمع ثلاثة. ليش؟ ما أخذوا هذا القول؟ قالوا لأنه القدر المتيقن. أليس أقل الجمع هو القدر المشترك بين الخاص والعام؟ الجواب نعم، قالوا هو المتيقن، وأما ما زاد عليه من مراتب العموم فمشكوك فيه. ما الجواب على هذا الدليل؟ هم يقولون لما يتردد عندك اللفظ بين أن تحمله على الخاص وهو أقل الجمع، وبين أن تحمله على العام وهو ما زاد على ذلك إلى ما لا نهاية له أو استغراق أفراده، يقول القدر المتيقن ما هو؟ أقل الجمع. فتعكس عليهم تقول إن أردتم الاحتياط بالأخذ بالقدر المشترك وهو أقل الجمع فإن الأخذ بالعموم أحوط لمراد المتكلم. يعني هب أن المتكلم قال لك كلمة، قال أدخل الضيوف، فأنت تقول والله هذا متردد بين أن يقصد أقل الجمع يعني ثلاثة، وبين أن يقصد العشرين الواقفين في سفيناء البيت والذين وصلوا إلى باب الدار. ما الأحوط لمراد المتكلم، أن تدخل ثلاثة وترد الباقي أو تدخل الكل؟ الأحوط لمراد المتكلم أن تأتي على جميع ما شمله اللفظ. فإذا أرادوا الاحتياط وأخذوا بالأقل لأنه القدر المشترك، فإنه يقابله احتياط بالأخذ بعموم يحقق مراد المتكلم. وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام فخر الدين في المفرد المعرف باللام. بعدما ذكر المذاهب التوقف وموقف أبي بكر الباقلاني في صيغ العموم، قال خالف أبو هاشم وخالف الإمام فخر الدين يعني الرازي، خالفوا الجمهور مع أنهم مع الجمهور في القول بأن للعموم صيغا تخصه وأنه للعموم حقيقة، خالفوا في إيش؟ خالف أبو هاشم في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام الرازي في المفرد المعرف باللام. السؤال، خالف أبو هاشم مع الواقفية، ظاهر الكلام يوحي أن أبا هاشم في هذه اللفظة في هذه الصيغة قال بالتوقف مثل الواقفية، والصواب أنه قال بعدم العموم ولم يقل بالتوقف. خالف أبو هاشم مع الواقفية فلم يتوقف كما يوهم ظاهر العبارة، بل خالف فقال بعدم عموم صيغة الجمع المعرف باللام. حجته يقول الجمع المعرف باللام قد يكون للعموم وقد يكون للعهد وقد يكون لحقيقة الجنس، يعني مثلا أما مر بنا أن أل أحيانا يراد بها الاستغراق وأحيانا يراد بها العهد الذكري والعهد الذهني، يقول ألا ترى أن السيد لو قال لعبده انزل السوق واشتري اللحم والخبز والماء فيقول هذا لا يدل على العموم، قد يراد به العهد وقد يراد به الحقيقة، يقصدون بالحقيقة أن أل تدخل على اللفظ فتفيد حقيقة الجنس للاستغراق، يعني كما يقولون الرجل خير من المرأة، أل هنا ليست الاستغراق بل لبيان حقيقة الجنس أن الأصل فيها كذا، لكنه ما يريدون الاستغراق ولا هذا مقصود المتكلم. فقال إن الأل في الجمع المعرف قد تكون للعموم وللعهد ولحقيقة الجنس، فلذلك قال بعدم العموم في صيغة الجمع المعرف باللام. يعني يمكن أن تقول لو أتينا على صيغة الجمع المعرف تقول إن أهل العلم والجمهور يقولون بأنه صيغة للعموم إلا أبو هاشم فإنه خالف في هذه الصيغة، والجمهور قد احتجوا عليه وردوا كلامه. أما الإمام الرازي فإنه أيضا خالف الجمهور ولم يقل بالعموم في صيغة المفرد المعرف باللام، مثل الإنسان، المسلم، المؤمن، المفرد المعرف باللام، فقال بعدم إفادته للعموم فخالف الجمهور. الكلام نفسه يعني ليس المعنى أنه خالف مع الواقفية فتوقف، لا، خالف فقال بعدم إفادته للعموم. يقول الرازي رحمه الله الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم، واحتج بمثل حجة أبي هاشم، ما هي؟ أنه قد يفيد العموم وقد يفيد العهد وقد يفيد حقيقة الجنس، فلذلك لا يقول بالعموم. زاد الرازي شيئا آخر، يقول مما يدل على أن المفرد المحلى باللام أو المعرف لا يفيد العموم أنه لا يصح نعته ولا توكيده بالجمع، فلا تقول جاء الفقيه الفضلاء ولا تقول جاء الفقيه أجمعون، تقول هذا مفرد محلى بأن، فلو أفاد العموم لصح لغة أن تقول جاء الفقيه الفضلاء فتنعته بالجمع، لو أفاد الاستغراق عندك ينبغي أن يفيد صحة نعته بصيغة الجمع أو توكيده، تقول جاء الفقيه أجمعون. فقال فلما لم يصح توكيد المفرد المعرف لا بالجمع ولا نعته بالجمع دل على أنه لا يفيد إلا خصوصا وهو الواحد ولا يفيد الاستغراق. والجواب عنه أن النعت والتوكيد في اللغة شرطه مع استواء المعنى المناسبة اللفظية، فالعرب لا تصف وتنعت ولا توكد المفرد إلا بمفرد والمثنى بمثنى والجمع بالجمع، ولا علاقة لهذا بمسألة إفادته العموم والاستغراق من عدمه. الخلاصة إذن الجمهور بالقول بالعموم في تلك الصيغ الماضية آنفا كما ذكر المصنف عدا ما ذكر فيه الخلاف، خالف القاضي أبو بكر الباقلاني فتوقف في المسألة لما علمت من دليله، خالف أبو هاشم فقال إن الجمع المعرف لا يفيد العموم، وخالف الرازي فقال إن المفرد المعرف لا يفيد العموم، ومن الواقفية من توقف بسبب القول بالاشتراك أن صيغ العموم مشتركة بين العموم والخصوص، فتوقفوا وأجيبوا بأنه لا اشتراك بل هو حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وإذا تقرر ذلك فلا اشتراك ولا إجمال ويحمل اللفظ على عمومه إلا إذا دلت القرينة على الخصوص. خلاصة هذا الخلاف الذي أورده في تقرير أهل العلم ثم استدل لمذهب الجمهور. لنا أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ، ولصحة الاستثناء في كل فرد، وما صح استثناؤه وجب اندراجه. أورد دليلين، الأول التبادر. ايش يعني التبادر؟ يعني الفهم المتبادر الى السامع لكلام العرب. الفهم المتبادر اذا سمعوا احدى تلك الصيغ الذي يتبادر الى فهم معنى العموم، عد التبادر الى الفهم دليلا. يقول ان العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الالفاظ. يعني لو قال لك انسان اثبت لي ان اللغه تسمى هذه قاروره وتسمي هذا كتابا وتسمي هذا كرسي وتسمي هذا عمود وتسمي هذا قلم، فأنت لا تحتاج إلى كبير عناء في إثبات دليل على أن العرب تسمي هذه الأشياء بتلك الألفاظ، ويكفي إثبات التبادر إلى الذهن. لو قال قائل لكن أصبح هناك استعمال آخر للفظة قارورة، وهو مثلا وصف النساء رفقا بالقوارير مثلا، تقول لا، لكن المتبادر أنها القارورة الماء أو العصير. لو قال قائل لكن لفظة كتاب أصبح لها استعمال متداول، قد يكون هذا صوابا، لكن أيضا سيقال التبادر هو قرينة أو أمارة صحة الاستعمال أو حتى الوضع اللغوي. فقال هذا دليل التبادر، هذا وحده ليس دليلا قويا، لأنك حتى لما تقول هناك مثلا في تعارض اللفظ بين الحقيقة والمجاز، ألسنا نقول هناك أحيانا إذا كان المجاز راجحا على الحقيقة حمل عليه؟ بلى، وعندئذ أنت ستعمل التبادر هناك دون القاعدة التي تتقرر عندنا. على كل هذا دليل. الدليل الثاني قال صحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه وجب اندراجه. هذا دليل يقول صيغ العموم كل صيغة تشمل تحتها أفرادا، كل فرد من تلك الصيغة يصح استثناؤه أو لا يصح. يعني مثلا تقول أكرم الحفاظ وأطعم الضيوف واستقبل الحجاج، فأنت استخدم صيغة عموم الحجاج، الضيوف، الطلاب، الفقراء، الحفاظ، هذا صيغ عموم. يقول صحة الاستثناء في كل فرد. لو كان في فئة الطلاب طالب يسمى زيدا، فقلت لك أعطي الطلاب أو أدخل الطلاب إلا زيدا، طالما صح استثناؤه وجب اندراجه، طالما صح استثناؤه دل على أنه مندرج، هذا يدل على العموم. يقول ما من فرد في أفراد العموم إلا وهو يصح استثناؤه، وصحة استثنائه دليل على اندراجه، فهذا دليل على العموم. إذن هو قياس يتكون من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى كل فرد من أفراد تلك الصيغ يصح استثناؤه، والمقدمة الثانية كل ما صح استثناؤه وجب اندراجه بإجماع أهل اللغة. إذن كل فرد من تلك الصيغ واجب الاندراج فيها، فهذا هو هذا العموم، فهذا أيضا دليل بطريقة القياس. عامة الأصوليين يستطردون في ذكر أدلة الجمهور في إثبات صيغ العموم، ومن أقواها وأظهرها وأكثرها، وبعضهم يستطرد جدا في تقريره، هو دليل عمل الصحابة الذي يحكيه بعضهم إجماعا، مثل إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى، إجماع الصحابة على العمل بالعمومات. ثم لو فتشت في روايات السنة ستستخرج عشرات الأمثلة على أنهم كانوا يفقهون ويحتجون ويستدلون ويعملون بأدلة ما في أذهانهم فهم إلا استفادة العموم من تلك الصيغ. هذا لا عرب، وبلغتهم نزل القرآن، وبينهم تنزل الوحي، ما في واحد منهم عاب على آخر استدلاله أو فهمه أو استشهاده بالدليل، وأن كيف فهمت ومن قال، ما أبدا ما تجد. إذن هم يتفقون، يختلفون في المسألة ويناقشون، لكن لما يأتي الاستدلال فإذا هو مقرر عندهم إجماعا، حتى في المسائل التي اختلفوا فيها. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها من تركة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصيكم الله في أولادكم، وهي من أولاده، أقر استدلالها لأن اللفظ لفظ عموم وهي تندرج فيه، فأجابها بعموم آخر، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، في أكثر من صيغة عموم، إنا نا هذه الضمير، معاشر الأنبياء لا يستثنى منهم حتى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تركناه، كل ما تركناه صدقة، أفاد العموم، فأقرت، ما خالفته في الفهم ولا في الاستدلال ولا في. فهذا أمثلة كثيرة جدا لو جئت تطبقها في مواقف الصحابة رضي الله عنهم دل على أنهم كانوا يفقهون هذا المعنى. فالإجماع الذي كان عليه الصحابة في العمل بصيغ العموم شواهده كثيرة جدا، وبعض الكتب في الأصول يذكر مثالين ثلاثة أربعة خمسة عشرة لتقرير هذا الإجماع الذي تتابع عليه صنيع الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. تنبيه: النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان. هذا تنبيه لطيف قرره القرافي رحمه الله ووفقه في بعضه بعض الأصوليين وكثير ممن جاء بعده يحكيه عنه تبعا له، وهذه من الفوائد الأصولية والتحقيقات اللطيفة التي كانت من إضافات القرافي رحمه الله كما ذكرناه في بداية درس الكتاب، كانت له إضافات وتحريرات وتقعيد جميل. هذا منه قاعدة النكرة في سياق النفي تعم، مضت معنا في الدرس الماضي وتكلمنا عنها وقد أوردها المصنف رحمه الله تعالى وتناولنا ما يتعلق بها. النكرة في سياق النفي وقيدها بأن تكون مبنية بلا النافية الجنس أو مجرورة بمن. طيب هنا جاء فقال هذه القاعدة ينبغي أن يستثنى منها صورتان، وإن كان ظاهرها نكرة في سياق النفي فإنها لا تدل على العموم. نعم، إحداهما لا رجل في الدار بالرفع، ولذلك قيدنا في الدرس الماضي قاعدة النكرة في سياق النفي، قلنا أن تكون مبنية، ايش يعني لا رجل مبنية على الفتح النكرة، أما لو قلت لا رجل فجعلتها معربة هذه لا تفيد النفي. نعم، فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم، أنها لا تعم، إذن على ماذا تدل؟ لا رجل في الدار لا تعم، إذن على ماذا تدل؟ نفي مفهوم الرجولة بوصف الوحدة، ولهذا تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لكن لو قلت لا رجل في الدار ما يصح أن تقول بل رجلان، هذا خطأ. والفرق هو هذا، لا رجل اسمها أصلا حتى في النحو الذي تدرسونه لا النافية للجنس، فيكون اسمها مبنيا على الفتح لا رجل، لكن لو قلت لا رجل في الدار ستعرب مبتدأ مرفوع لا رجل في الدار فتكون مرفوعة، فهذا لا يفيد نفي الجنس. إذن يستخدمه العربي في كلامه لينفي الرجولة أو مفهوم الرجولة بوصف الوحدة، ويقصد لا رجل واحد في الدار، ولذلك هو يريد أن يقول ترى يوجد أكثر من واحد وليس واحدا فيقول لا رجل في الدار. إذن قاعدة النكرة في سياق النفي تعم، سنستثني منها صورة أن تكون النكرة مرفوعة أو أن تقول معربة، لأن لو كانت مبنية فإنها تدل على العموم، فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم، وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت لضرورة نفي المشترك، وعند غيرهم عمت لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفراده. هنا شيئان في هذه الجملة التي هي تتمة للتنبيه في هذه الصورة. الشيء الأول أن خلافا بين الحنفية والجمهور في تقرير طريقة إفادة العموم في قولك لا رجل في الدار لا إله إلا الله ونحوها، لا ضرر ولا ضرار، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة بغير طهور ونحوها، اسم لا النافية للجنس مبنيا على الفتح، هذه للعموم، هذه للعموم. اختلف الحنفية مع الجمهور في طريقة إفادة هذا العموم، فالجمهور يقولون بدلالة المطابقة والحنفية يقولون بالالتزام، هذا باختصار سنشرحه بعد قليل. أفادت الجملة شيئا ثانيا وهو أن الحنفية لا يقولون بالعموم، أو أن هذه القاعدة النكرة إذا كانت معربة هي تبطل أو ترد استدلال الحنفية في قولهم بالعموم في النكرة المنفية، هذا معنى كلام المصنف، وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من النكرة إنما عمت لضرورة، أبدا هذا لا يبطل دليل الحنفية. وقد اعتذر المؤلف رحمه الله في الشرح عن هذه الجملة ويريد أن يقول الصواب أنهم قرروا كذا، لكن التنبيه هنا لا علاقة له باستدلالهم، وأن الأمر ليس كذلك، ولا خلاف بين الحنفية والجمهور في أن النكرة المبنية في سياق النفي تعم، هذا لا خلاف. إنما الخلاف فين؟ في طريقة الدلالة على هذا العموم، فعند الجمهور بالمطابقة وعند الحنفية بالالتزام. كيف؟ يقول الجمهور لا نكاح إلا بولي، هذه النكرة نكاح دلت على استغراق أفراد هذا النكاح بالنفي، لا نكاح إلا بولي، فلا فرق بين أن تكون بكرا أو أن تكون ثيبا، أن يكون النكاح أول أو ثاني، أن يكون تكون المرأة لها يعني ولي مسلم أو ليس لها ولي، لا نكاح إلا بولي. فالصور مطلقة لا ينفصل منها شيء وتعم كل أفرادها، هذه طريقة الجمهور. فإذا لا نكاح شمل جميع أفراد النكاح العام بهذه الصيغة بطريق المطابقة بشمول أفراده فردا فردا فردا بالاستثناء، فدل عندهم على الاستغراق بدلالة المطابقة. الحنفية يقولون ليس كذلك، بل قوله لا نكاح أو لا رجل في الدار أو لا صلاة ونحوه فإنه يدل على نفي الماهية، ماهية الصلاة، ماهية النكاح، ماهية الرجل، نفي الماهية، وهي القدر المشترك، القدر المشترك بين أفراده وليس أحد أفراده. طيب، وإذا نفيت القدر المشترك وهو الأعم انتفت الأفراد بالضرورة وهي الأخص، فإذا نفيت القدر المشترك انتفت الأفراد المشتركة في هذا القدر. فإذا نفي أفراد لا صلاة إنما حصل انتفاء أفراد لا صلاة، فلا صلاة فرض ولا نافلة ولا كذا ولا كذا، انتفت الأفراد لأن القدر المشترك نفاها لا صلاة، فيقولون توجه النفي أو تسلط إلى القدر المشترك وهي حقيقة الصلاة الماهية. فلما انتفى القدر المشترك انتفت الأفراد تحته ضرورة، هذه دلالة التزام، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، هذا دلالة التزام. والجمهور يقول لا، ليست الطريقة هكذا، لا صلاة يدل على أفراده فردا فردا بدلالة المطابقة، كأنه قال لا صلاة نافلة ولا صلاة فرض ولا صلاة كذا، فعدد كأنه عدد أفراد الصلوات فردا فردا، المحصلة واحدة، الجميع يقول بأنها تدل على العموم. لكن الطريق كيف دل؟ فالحنفية يقولون بدلالة الالتزام، والجمهور يقولون بالمطابقة. هذا معنى قوله ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت لضرورة نفي المشترك، فيقولون تسلط النفي في النكرة المنفية بلا المبنية على الفتح، تسلط النفي على الماهية وهي القدر المشترك وهي الأعم، فلما نفي الأعم نفي الأخص، فعمت النكرة لضرورة نفي المشترك. وعند غيرهم في الجمهور عمت النكرة لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفراده، فلما قال لا صلاة يعني لا صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا تراويح ولا قيام ولا وتر، لا فرض ولا نافلة ولا نذر ولا منسية ولا مقضي، جميع الأفراد، فيقولون النفي موضوع لغة لإثبات السلب يعني نفي الحكم لكل واحد من أفراده. فعند يعني باختصار عند الجمهور بطريقة المطابقة وعند الحنفية بدلالة الالتزام. فهذا معنى قوله لا رجل في الدار بالرفع، فإنها واحدة من التنبيهات. قال فإن المنقول عن العلماء، نص على ذلك سيبويه في الكتاب وابن السيد أيضا في عند كلام النحاة على عموم أو على النكرة في سياق النفي، ينصون على أن المرفوعة أو المعربة لا تعم، ومن قال بالعموم فإنه يقصد بها النكرة المبنية وليست المعربة هنا. نعم. وثانيهما سلب الحكم عن ثاني إيش؟ الصور. ثاني الصورتين المستثنتين من قاعدة النكرة في سياق النفي تعم، استثنينا الصورة الأولى وهي النكرة المعربة المرفوعة بعد لا النافية. الصورة الثانية سلب الحكم عن العمومات نحو ليس كل بيع حلالا، فإنه وإن كان نكرة في سياق النفي لا يعم، لأنه سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم. طيب ليس كل بيع حلالا، فين النفي؟ ليس فين النكرة؟ بيع، لا بيع هنا معرفة بالإضافة، حلالا ليس حلالا كل بيع، فهنا النكرة في سياق النفي، هل معناها لا يوجد في البيع شيء حلال؟ لو تريد تطبق القاعدة نكرة حلال في سياق النفي ليس، المعنى ما يوجد في أي بيع، كل البيع ليس فيه شيء حلال، صح كذا؟ لا. طب المتكلم إيش يقصد؟ المتكلم إيش يقصد؟ أن البيع فيه حلال وفيه حرام، فماذا قال؟ قال ليس كل بيع حلال. طيب هذه مشكلة تشوش على القاعدة، القاعدة تقول النكرة في سياق النفي تعم. هذا التنبيه النافع والمفيد جدا في كلام القرافي، يقول فرقوا بين سلب العموم وعموم السلب. سلب العموم ليس كل بيع حلالا، هو يريد أن يسلب الكلية وليس الحكم بالحلال، أن يسلب الكلية، ليس كل، هو ينفي الكلية، يقول ليس كل البيوع حلال بل بعضها حلال، ليس كلها حلال. طيب سؤال، نفس الجملة هذه أعد صياغتها بطريقة تدل على العموم، كل بيع ليس حلالا، إيش الفرق؟ مرة أخرى، ليس كل بيع حلالا، هل تفيد العموم؟ لا، تفيد نفي تعميم الحكم، ليس كل بيع، نفي تعميم الحل، ليس كل البيع. طيب والصيغة الأخرى، كل بيع ليس حلالا، إثبات العموم في نفي الحل. إذن عندي عموم نفي وعندي نفي عموم، صح؟ طيب أما أقول كل بيع ليس حلالا، هذا عموم نفي أو نفي عموم؟ عموم نفي، عموم نفي، كل بيع ليس حلالا، هذا عموم النفي، هذه صيغة عموم. إذن لما أقول كل بيع ليس حلالا هذا عموم، طيب ليس كل بيع حلالا نفي عموم، نفي عموم. تريد أن ترتاح؟ إذا تصدرت الجملة بأداة عموم فهو عموم نفي، وإذا تصدرت بأداة النفي فهو نفي العموم. من اسمها، واحد اسمها عموم نفي والثاني اسمها نفي عموم، أيتهما هي صيغة العموم؟ عموم النفي أو عموم السلب، هي اسمها عموم، الثانية نفي العموم، أصلا ما في عموم، هو ينفي العموم، واضح؟ فالطريقة السهلة أن تنظر إلى ما صدرت به الجملة، فإن تقدمت صيغة العموم فهي عموم، وإن تقدمت صيغة النفي فهي نفي عموم. طيب تطبيق، لما أقول ليس كل عدد زوجا، إيش يعني؟ إيش معناه؟ هل في أعداد فردية وأعداد زوجية؟ نعم، ليس كل الأعداد زوجيا، فيها فردي وفيها زوجي، هذا نفي عموم أو عموم نفي؟ ليس كل عدد زوج، هذا نفي عموم. طيب لو أردناها أن تكون عموم نفي كيف نقول؟ كل الأعداد ليس زوجا، كل عدد ليس زوجا، هذا صواب؟ لا، هذا صواب، الجملة ستكون صوابا؟ لا خطأ، لما تقول كل عدد ليس زوجا كأنك تقول كل الأعداد ما فيها عدد زوجي، لا هذا خطأ، فيها الأعداد منها زوجي. المثال التطبيقي لذلك أيضا في بعض النصوص الشريعة، في حديث ذي اليدين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. في لفظ عند مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح قال كل ذلك لم يكن، إيش يعني؟ يعني لا نسيان ولا قصر للصلاة، إيش الصيغة هذه؟ عموم نفي. ألا ترى أنه يختلف لو قال لم يكن كل ذلك؟ إيش سيكون المعنى لو قال لم يكن كل ذلك؟ يعني ربما كان أحدهما واقعا، لكن ما قال هذا، قال كل ذلك لم يكن. لا ثم أيضا تنظر إلى من حضر عندك من الضيوف تقول وتريد أن تعبر فأن تقول يعني حضر بعضهم وبعضهم لم يحضر، إيش تقول؟ تقول كل الضيوف لم يحضر؟ ليس كل، تقول لم يحضر كل الضيوف، خلاص قدم أداة النفي. لو قلت كل الضيوف لم يحضر فأنت حكمت بأنه ما حضر منهم أحد، لكن لو قلت لم يحضر كلهم فأنت تنفي الحكم تنفي العموم. فهي باختصار يعني من اسمها نفي عموم، فكيف أعتبرها صيغة عموم؟ اسمها نفي عموم أو نفي سلب كما يقولون. طيب قال سلب الحكم عن العمومات، إذن هو عموم النفي هو صيغة العموم وليست نفي العموم. قال سلب الحكم عن العمومات نحو ليس كل بيع حلالا، فإنه وإن كان نكرة في سياق النفي لا يعم، لأنه سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم. سلب طيب معناها هنا نفي. نعم. فائدة: النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في الدار، أو دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاء أحد. هذه من الفوائد، دائما نقول النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي. أحيانا المبتدئون من طلاب العلم ينصرف ذهنه في النص إلى البحث عن نكرة وتكون أداة النفي ملاصقة لها قبلها، لا رجل في الدار، لا صلاة، لا نكاح، لا إله إلا الله، فدائما يرتبط ذهنه بأداة نفي مباشرة تكون متصلة بالنكرة. قال لا، ما يلزم، سواء باشرها النفي يعني اتصل بالنكرة مباشرة أو باشر عاملها. تقول لا رجل في الدار، هذه نكرة جاءت خلف أداة النفي مباشرة لا رجل، أو باشر عاملها تقول ما جاء أحد، النكرة فين؟ أحد وأداة النفي ما، فلم تأتي أداة النفي مباشرة على النكرة بل جاءت على عاملها وهو الفعل ما جاء. فيقول حتى هذه لا يشوش عليك فتحسب أنها خارج عن القاعدة، سواء باشرها النفي أو باشر عاملها. وهذا تطبيقاته كثيرة، بل أحيانا تكون النكرة بينما بين أداة النفي لفظة لفظتين ثلاثة أربعة، فأنت ركز النفي فين توجه وأين النكرة التي تأثرت بهذا النفي، فتقول النكرة في سياق النفي. ولذلك ما يقولون النكرة عقب النفي، يقولون في سياق، فسواء كانت بعده مباشرة أو ليست مباشرة. زاد القرافي رحمه الله في شرحه على هذه الفائدة فائدة أخرى قررها القرافي في كثير من كتبه في شرح التنقيح وفي نفائس الأصول، يقول هل يعم ذلك متعلقات النفي؟ يعني عندنا القاعدة النكرة في سياق النفي تعم، النكرة فقط هي التي تعم، طيب ماذا عن متعلقاتها؟ إيش يعني المتعلقات؟ يعني ما يأتي في الجملة من فعل وفاعل ومفعول به وظرف زمان وظرف مكان. القرافي تفرد فقرر أن النفي إذا جاء في جملة فيها فعل فإن العموم لا يتوجه إلا إلى الفاعل والمفعول من المتعلقات دون غيرهما، فلا ظرف الزمان ولا ظرف المكان ولا سائر المتعلقات في الجملة، وقيدها وتفرد بهذا التقدير رحمه الله. يقول ما في الدار أحد، ما في الدار أحد، فين النكرة؟ أحد وأداة النفي ما. طيب في الدار هذا ظرف، هل يعم؟ قال لا علاقة له، نتكلم فقط على النكرة. ولما تقول لم يأتني اليوم أحد فأنت لا تتكلم عن ظرف الزمان، في العموم فقط النكرة. وكذلك تقول فأنت لا تنفي يعني لا تنفي عموم الظرف الزماني والمكان، إنما تعم النكرة التي جاءت في السياق. يقول وكذلك لو كان حالا تقول ما جاءني أحد ضاحكا، تنفي إيش أنت؟ تنفي مجيء أحد ولا علاقة لهذا بالحال في قولك ضاحكا. تقول ما جاءني أحد ضاحكا، أو تقول ما جاءني أحد إلا ضاحكا. يقول هذا ليس نفيا للأحوال، وكلمة ضاحكا في قولك ما جاءني أحد إلا ضاحكا مثبت مستثنى من حال مثبت، مع أن في أداة نفي ما جاءني أحد إلا ضاحكا، فكأنك تقول جاءني الناس ضاحكين. فيقول ألا ترى أنك تعربها منصوب على أنه مستثنى مثبت مستثنى من إيجاب؟ يقول فتأمل هذا، فلا تتعامل فقط على اللفظ وتعمل قاعدة مجردة بقالب جامد فتخالف طريقة العرب في استعمالها وألفاظها وكلامها. تم هنا كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي خصه للحديث عن أدوات العموم، ويكون مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في مدلوله، والحديث عن جل مسائل العموم وقضاياه التي هي صلب هذا الباب تأتي في هذا الفصل، ثم يشرع بعدها في المخصصات إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء لنا وللمسلمين جميعا من كل داء، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه التوفيق والهدى والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.